فيا عبد الله أوصي نفسي وإياك بتقوى الله، واعلم بأن هذه الدار ليس بعدها إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتى ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام هل يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال له بها أجر. الحديث في صحيح الإمام مسلم كما ذكرنا من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو جندب ابن جنادة ابن حرام ابن عبيد الغفاري رضي الله عنه، من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان آدما ضخما كث اللحية، رزقه الله تبارك وتعالى الكثير من العلم، كان آية في العلم والزهد والورع، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر على حدة فيه. ومن مناقبه رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن: ما أقلت الغبراء، ما أغلت الغبراء، ولا أقلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. ما أغلت الغبراء أي السماء، وما أقلت الخضراء أي الأرض رجلا أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين أمر يتيم. لأن أبا ذر رضي الله عنه كان رقيق القلب، ولما سأل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة أن يوليه إمارة من إمارات المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف. ليس ضعيف البدن، فهو كان ضخما، لكنه ضعيف القلب، رقيق القلب، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه له قصة في إسلامه رواها الإمام البخاري في كتاب المناقب، وليس هناك متسع للوقت لذكرها. صبر وأسلم وأوذي في الله وعذب، ولكنه صبر على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو بكر الغفاري رضي الله عنه: أتى ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الغنى أصحاب الأموال بالأجر كله، بالدثور أي بالأجور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يا رسول الله يتصدقون بفضول أي بما زاد عن حاجتهم من أموالهم، يتصدقون بها على الفقراء والمساكين، ونحن لا نستطيع أن نتصدق لأننا فقراء. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أي ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، إن بكل تسبيحة قولك سبحان الله صدقة، وبكل تهليلة قولك لا إله إلا الله، وبكل تحميدة قولك الحمد لله، وبكل تكبيرة قولك الله أكبر لك بها صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة. أن تأمر الناس بطاعة الله برفق ولين ومحبة الخير لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخير بحب ورفق، حتى لو أغلظ أحدهم عليه في المسألة فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع كناية عن الجماع، الحلال بين الرجل وبين امرأته. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لهم المثل: أرأيتم لو وضع الرجل نطفته في الحرام هل يكون عليه وزر؟ نعم عليه وزر، فالزنا والعياذ بالله من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على فعل العمل الصالح، وكانت رغبتهم في فعل الخير قوية، حتى أن الفقراء كانوا يغبطون الأغنياء على أن الأغنياء يتصدقون بما زاد عن حاجتهم من أموالهم، والفقراء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يستطيعون لعوزهم وحاجتهم وفي قلة ما في أيديهم، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون أنهم لا يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله، فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم كما في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ليس عندهم مركب لا جمل ولا فرس، وليس عندهم آلة للحرب، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي للجهاد في سبيل الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا، يبكون وتتألم قلوبهم أنهم لم يستطيعوا أن يجاهدوا مع رسول الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على فعل العمل الصالح، وكانت رغبتهم في فعل الخير قوية. وفي هذا الحديث يا عباد الله، كان الفقراء لما أتوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم، وأنهم لا يستطيعون أن يتصدقوا بالمال كما يفعل الأغنياء. وفي الرواية الأخرى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والرواية لمسلم رحمه الله، أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور، أي أهل الغنى والأموال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ يعني كيف ذلك؟ فقالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون كما نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يستطيعون أن يعتقوا الرقاب في سبيل الله، ولا نستطيع لقلة ما في أيدينا، لأننا فقراء. اسمع إلى ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من أتى بمثل ما أتيتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. تسبحون لو ختم الصلاة، وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففعلوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الغنى بما فعلنا ففعلوا بمثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأحبة الكرام، إن ما أريد أن أتحدث عنه اليوم في هذه الدقائق أن الصدقة من غير المال نوعان، الصدقة من غير المال نوعان. صدقة، النوع الأول صدقة متعدية، يعني يتعدى نفعها على الناس. صدقة أنت تتصدق بها تنفع الناس جميعا من غير المال. مثل ماذا؟ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى طاعة الله. أنت حينما تدعو أخاك المسلم الذي يسمع النداء للصلاة، ما الذي يضرك لو قلت له: يا أخي هيا بنا نلبي نداء الله وبس؟ فيها مشكلة دي؟ ليس هناك مشكلة. هيا بنا نصلي بأدب جم وابتسامة في وجه. لو رأيت واحدا يفعل منكرا، ما الذي يضرك إن نهيته عن هذا المنكر بكلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة صدقة. والله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وخيرها، صارت خير أمة أخرجت للناس بسبب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى قبلها في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقات المتعدية أي التي أنت تفعلها فيتعدى نفعها للناس، فهو دعاء لطاعة الله وكف عن معاصيه، وأيضا من الصدقات المتعدية تعليم العلم النافع، تعليم العلم النافع. قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين لنا أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والعكس من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ومن زكاة العلم تعليمه للناس، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعليم العلم لغير المتعلم صدقة. أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ قال ذلك. تعلم العلم لمن لا يعلمه فهذا صدقة وزكاة، صدقة متعدية. تعليم العلم النفع للناس، تعلمهم قال الله وقال رسول الله، تبين لهم أحكام الله تبارك وتعالى بأسلوب جميل مبسط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن بلغ عنه ولو حديثا واحدا. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضارة الوجه، البهاء والضياء في الدنيا والآخرة. فتعليم العلم لمن لا يعلمه من الصدقات المتعدية. وأيضا من الصدقات المتعدية كف الأذى عن الناس وجلب النفع لهم. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير تجده يسعى في جلب النفع للمسلمين، يحب الخير للمسلمين. وهناك صنف من الناس غير ذلك، يحبون الأذى للمسلمين، يقفون عقبة في طريق مصلحة أو نفع المسلمين والعياذ بالله. وهذا رجل ليس بموفق. الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. خلي بالك، أحب على صيغة أفعل تفضيل من أحب الناس عند الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، مش تدخل الحزن على قلبه بإيذائه بشتمه بالوقيعة بينه وبين جاره أو صاحبه أو قريبه. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، من يسعى في الخير، من يتصدق على الناس، من يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله ويكفهم عن معصية الله، من يعلمهم وغير ذلك، من يتصدق عليهم بالمال على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحرومين. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شوف النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام: أو تكشف عنه كربة أو ترد عنه جوعا. خلي بالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. النبي بيقول لما أمشي في حاجة أخي المسلم حتى تقضى له خير من أن أعتكف في المسجد النبوي شهرا كاملا. انظر إلى الثواب، انظر إلى الثواب. جلب النفع للناس ودفع الضر عنهم من الصدقات المتعدية من غير المال. وكذلك إقراء القرآن، تعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى، فذلك من الصدقات المتعدية. تعلمهم كيف يقرؤون كتاب الله إن كنت عالما به، وكيف يجودونه، وكيف يقرؤونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، هذا أيضا من الصدقات المتعدية. وأيضا من الصدقات المتعدية نفعها إلى الناس جميعا الاستغفار للمسلمين والدعاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة صدقة. لو استغفرت وقلت: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جعل الله لك بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة صدقة. الدعاء للمسلمين، تدعو له. إذا رأيت أخاك في خير فادعو الله تبارك وتعالى أن يديم عليه نعمته. إذا رأيت أخاك في ضر فادعو الله تبارك وتعالى أن يكشف عنه الضر. إذا رأيت أخا لك مريضا فادعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. هكذا يا عباد الله. فالصدقة الأولى من غير المال صدقة متعدية، والأدلة في ذلك كثيرة. قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، الكلمة الطيبة صدقة، ومغفرة أن تغفر للناس. وقع بينك وبين أخيك المسلم مشادة أو موقف، سامح وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. خير من أن تتصدق على أخيك المسلم وتذله بعد ذلك بما صنعته وما أسديته له من خير. فالكلمة الطيبة صدقة. وقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. خلي بالك. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. رجل غريب أتى إلى بلدك يسألك عن مكان وانت عارف المكان، دله، وإن كان معك سيارة فاحمله إلى المكان. لا تحسبن أن ذلك ليس عند الله بصدقة، بل صدقة. النبي يقول ذلك: وإرشادك الرجل إلى أرض الضلال لك صدقة. مش تبقى عارف المكان وتقول مش عارف، هذا كذب، كذبا. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. إماطة الأذى عن الطريق، الحجر، الشوك، العظم، لك صدقة. ألم يدخل رجل الجنة بغصن شوك حمله عن طريق المسلمين، أبعده عن طريق المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن رجلا حمل غصن شوك فأزاحه عن طريق المسلمين فأدخله الله الجنة. وإماطتك الأذى، الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. إعطاؤه الماء. هكذا يا عباد الله. فالصدقات من غير المال متعدية وكثيرة. إحسانك لقطة صدقة، إحسانك لكلب صدقة. ألم يدخل رجل وبغي الجنة لسقيا كلب. لسقيا كلب. أدخلهم الله الجنة لسقيا كلب. ألم تدخل المرأة النار لأنها حبست قطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار؟ فالعمل الصالح متعدل والموفق من وفقه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في كل يوم تأخذ رغيفا وظنوا أنه يكذب فلما سمع صاحبنا بذلك ألقاه ألقى الرغيف للرجل ومات من ليلته. فوقف في الميزان وزنت عبادة السبعين سنة في كفة والسبعة أيام زنة في كفة، فطاشت عبادة السبعين سنة ورجحت كفة السبعة أيام زنة والعياذ بالله. كبيرة كبيرة من أكبر الكبائر عند الله الزنا والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منه وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وبنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وغزلت السبعة أيام زنا في كفة والرغيف في كفة، فراجح الرغيف وطاشت السبعة أيام ودخل الرجل الجنة بالرغيف. فقال أبو موسى يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الشاهد لا تستقل حسنة في جنب الله تبارك وتعالى مهما قلت، فالقليل عند الله كثير. النوع الثاني من الصدقات من غير المال صدقة قاصرة. يعني ايه؟ صدقة نفعها على فاعلها فقط. ومن أفضل هذه الصدقات التي تتصدق بها على نفسك يا عباد الله ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين سألوه، لم يذكر لهم الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا هذه الفرائض، لأنها فرائض يفعلها الكل الغني والفقير، بل سألوه عن شيء يضاهي ما يفعله الأغنياء، كيف يصلوا إلى الثواب الذي وصلوا إليه وهم فقراء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يتصدق به المرء على نفسه هو ذكر الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وهو في صحيح الجامع، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها وفدوها وأرضاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أو الفضة؟ قلنا بلى يا رسول الله. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، نبئنا أخبرنا. فقال ذكر الله عز وجل، أي تذكرون الله عز وجل. قال الله والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيود أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 100 مرة ترفعون بها 1000 درجة وتأخذون بها 1000 حسنة وتحط عنكم بها 1000 خطيئة. إذا سبحت الله في يوم 100 مرة لأن الحسنات بعشر أمثالها كما قال الله تبارك وتعالى. فمن أفضل الصدقات على النفس ذكر الله عز وجل يا عباد الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ضاربا المثل للصحابة لما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، إذا وضع الرجل شهوته في الحلال مع زوجته له بها أجر إذا نوى ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حتى في نكاحك لامرأتك إن نويت به أنك تعف نفسك عن الحرام وتعفها وتنوي بذلك إخراج الذرية الصالحة التي تنفع المسلمين ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما أمر المسلمين تناكحوا وتكاثروا فإني مباهل بكم الأمم يوم نيات كثيرة، نيات حتى في قضاء الوطن يا عباد الله. ولذلك إنما الأعمال بالنيات داخل في كل أبواب الدين، داخل في كل أبواب الدين، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. فكم من نية رفعت صاحبها إلى عنان السماء، وكم من نية وضعت صاحبها في أسفل سافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان لصنعت مثل ما صنع، أي من فعل الخير، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الصنف الثالث: ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، يفعل الفواحش والعياذ بالله، يبحث عن المنكرات وكل ما يغضب الله، وسخر ماله في معصية الله تبارك وتعالى، فهو بأخبث المنازل عند الله. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع، أي من الشر والعياذ بالله والمنكر، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فكم من نية كما ذكرت رفعت صاحبها إلى عنان السماء وإلى أعلى الدرجات عند الله، وكم من نية خسفت بصاحبها الأرض يا عباد الله. يقول علماء الأصول في هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة أصولية عند أصول الفقه، أصحاب أصول الفقه: أرأيتم لو وضعها في الحرام هل يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. يقال أن هذا قياس العكس، قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، وكذلك الدال على الشر كفاعله. قال ابن مسعود كما في الحديث المتفق عليه: قال النبي كلمة وقلت أنا كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا يسمى قياس العكس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، وأن يجعله زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفذته، ولا مريضا بيننا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد الاسلام. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وانزل علينا من بركات السماء والارض. اللهم الف على الخير قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك رايه الحق والدين، واجعل مصر امنه مطمئنه وجميع بلاد المسلمين. اللهم رد الى بلاد المسلمين امنها وامانها يا رب العالمين. اللهم وفق ائمتنا ولاه امورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ائمتنا ولاه امورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وترشدهم اليه يا رب العالمين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك، امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.